باب الخاص بصلاة السفر. الحديث ترجع مشهورا على الهند الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمشي في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يؤخذ من هذا الحديث كتاب القول فصار على قول مالك والشافعي واحمد ان الحديث رحمه الله يرى وجوب القصر، يرى وجوب القصر في الصلاه، وان المشافعي صلى الله عليه وسلم لكن تكون اهل العلم كما ذكرت لكم يرون انها رخصه ان شاء قصر وان شاء اتوا. لكن أيهم أفضل؟ أيهم أفضل أن تصلي الظهر أربعة الصبر أو تصلي ركعتين؟ تصلي ركعتين أفضل لأن لا تأخذ أجر الظهر وأجر اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجمعة الحديث 30 بعد الحديث الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا وكيف صار الجمهور لسه من توضأ حديث شرب وجنب من الأرض في الجنة ومن المسألة في الوسط أفضل نعم هذا ذلك في صارف يا بني مالك وإن كان سكت في جبال المقار أكثر الراجل أنه حشم على أفضل التصوير ويشبه هذين الحديثين عن السكر الكذاب أيضا جمهور الصحابة على أن وحدة سمعته مستحب بل نقل مع الضرب الاجماع مع الصحابة على أن وحدة سمعته مستحب وهناك بعض المصور في كتاب التكليف مزاد الأول وتحط في نهاية الاستحابة قوة قول الجمهور بأن وحدة سمعته مستحب أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة الواجب يوم على كل نقطتين فهذا الأصول المعروف لدى الأصوليين فإن تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح إنما هو متأخر وإلا فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ذكر أشياء من الكبائر ومتفق على تحديدها ذكر القلب والزنا ونحو ذلك ثم قال كل ذلك كان شيئا عند ربك مكروها فلم يقل احد بان الصلاه مكروه او الزنا مكروه او اكل مال فيه مكروه وفي هذا هذه الصراعه على الحديث الثاني والثلاثون على المائة الأولى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر خطبتين وقائم يقصر بينهما وأن من جهل الناس يقول لك أننا نفضل الجنة بدلا النار. والشرط أن اليوم أدنى شروط الصبي إذا ذهب وذهب القول الصحيح بشعر الشهور كأنما تصدق بالغناء، ومن جاء بشعر الثانية بقى الثاني كبش المهاجرة. الحديث الثالث والثلاثون بعد المئة الأولى عن ثلاثة الأكوعي وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس عندي قائد ظل أستظل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زالت الشمس ثم نرجو من أستظل به. يقصد من هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرد وخطبه الجمعه في الغد في الصلاه عليه الصلاه والسلام، ان كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون يخرجون وذلك Gracias. شهادتي وتوقيت قبل ان اتي للصلاه. قال الشاب بشهاده لكني. قال يا رسول الله فان من سنى علاقا وليذهب الي لشهاده الشهادتين فتجزي عني. قال نعم ولا تجزي عنه عند اهلها. ويزيد عن احد المعنى هذا الحديث فيه دلاله على ان لا يجوز له ان يشك حجبه الا بعد صلاه العيد يشك حجبه فلذلك قد صلى صلاتنا وحسب ان يسكنها الذبح قد قرب فيه فقد اصاب يشك بما اصاب النبي عليه الصلاه. لكن أبا بردة رضي الله عنه كان قد ذكر قبل الصلاة تأكالا كي يأكل ويقع من جوانبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ذبح قبل الصلاة شاب لحم وليس أضحية ولا أضحية أضحية. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح علاقة ويقع عنه الشعيرة. قال يا أحب بين الشافعين أفتكذب عني؟ قال نعم ولا تكذب عن أحد بعد. هذا النوع استبداد لأن الأضحية لها حين معين لا يجوز أن يدفع أقل من المسلم. فيقال من هذا الحديث أولا لا يجوز أن يدفع أول الأضحية قبل الصلاة. ثانيا أن الساق الصغير لا تشك الأضحية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثالثا أن الأحكام الشرعية لها حكمة معينة لا يجوز صرفها عن شدتها. رتبا وعددا كمية وهيئة أن الأحكام الشرعية لها صفات لا يجوز صرفها عن شدتها رتبا وعددا كمية وهيئة. الحديث خرجنا على السنه الاولى عن سجود بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي من يرفع كفر ومن لم يرفع فان يرفع بسم الله. ذبح الأضحية قبل أن يصلي فجاءت مكانة أخرى لأن لا تكفي أضحية ومن لم يكفى فليرفع بسم الله لا تكفي الله عز وجل عن الضمير. والأضحية ليست واجبة على الرجل إذا لم يرد وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما الذي كان له ساعة ومن يضحي فلا يقدر له صلاة أو يتحسن طريقا. فالأضحية ليست واجبة على الرجل إذا لم يرد وإنما هي سنة مؤكدة على قول الجمهور. أما الذي كان له ساعة ومن يضحي فلا يقدر له يتحسن طريقا إلا من ولم يأتي على أحد طريقا. الحديث بشر الخطابون على الشريعه الاولى عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدا بصلاه قبل الخطبه بلا اذان ولا شفار ثم قام متوكئا على بلاله فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعد الناس وذكرهم ثم روى حتى اتى النساء فرفعهن وذكرهن قال تصدقنا فإنكن أكثر. قال امرأة من ثقة النساء شفعت الخلقين. فقال لما يا رسول الله؟ قال لأنهن تكثرن الشكاة وتكثرن العشيرة. قال فجعل يتصدقن من قريهن يلقين في أولهن من أقرابهن وخواتيمهن. يقال هذا الحديث لو يقابل التوقيت في حياة الخطبة خطبتك أن يرد الكلمة إلى النساء قرب العيد. أمر الثاني استخدام كلمة صحيح قائمة. الأمر الثاني جواز تصدق المرأة من مالها إذا علمت أن زوجها يقر ذلك ولا ينشر. فوقع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدم الإقرار بالمعروف الذي يشتد بينهما من كلا الوجهين على أفراد المسلمات أن يشكرن أزواجهن على ما يقدمن لهن من النفقة ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن أكثر النساء حضر جهنم قد كنا بما يتطلق كنا الشكاء وكنا العشاء. الشكاء يعني دائما تشكي من حنا او تشكي من خيشه او تشكي من بيت حنا، فهذا الشكاء قد يدل على البيت والنميمه او الى الاقتراع، فلذلك اذا شكت بيت الربان وحكمت الكلام وصلت الكلام او وضعت وزن الثلاثه انهم يكبر لهم الشكاء، لان بعض الناس مجرد ان يسمع بالنفي يظن ان كل ما فعله صحيح، والشخص يظن ان كل ما فعله صحيح، والشخص الرجال على الاهل وقد يؤدي الى قضيه فكل مسلم اذا كان صلى العيد هو أقدم من النفس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تترك فيك وأمرها بالاعتداد وصلبه، فكيف في المسجد بكذب ومسجد؟ فكذلك يحرم على المرأة في الحال أن تنزل في المسجد. تبرز الفريق الشاهد هذا من أضياف المسجد. نعم نعتقدنا لو أن عثمان عن الرجال كثيرة العلم وجعل يصل خيمة أول من الصلاة والنصف الثاني سكوت، يعني تصل المشهورة في الخيمة في ذلك أنها تعتقد مكان الصلاة. باب صلاة الكتب. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس غطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمعوا فتقدم كتبها وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع شهادات. وهذا نشاط الأصول والأصول صلى ركعتين في كل ركعة القرآن والأصوليات. هذا إذا أردت من النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تعرف القرآن مشهد ذلك يقرأ في الأبناء على سورة النبوية الأردة ثم يذكر الشمس عصر المنحمدة فيقرأ الأبناء الضمرة الأخرى على سورة الأقصى ويرجع ثم يذكر الشمس عصر المنحمدة ثم يكتب شيئين ثم يقوم في صدره ويرجع لك كلمة كلمة. حديث الرابع والأربعون بعد المئة الأولى عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري الفتي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا يلتفتان لموت أحد من الناس ولا الحياة، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يستشهد بكم. عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الشمس قد انكسفت يوم موت من إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الناس إذا انكسفت الشمس بيننا على إبراهيم عليه السلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الحقائق فقال إن الشمس قد انكسفت يوم موت أحد ولا تكفي. فيقال من هذا الحديث مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف. ثانيا أن الكسوف لا يقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الكسوف. الحديث الرابع والأربعون بعد المئة الأولى عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال قليلا ثم ركع فأطال ركوعا قياما وهو دون قيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل الركعة الأخرى مثل ما فعل الركعة ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله ومثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكره في ذلك الموت احد ولا يستحق، فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا ابنة محمد والله ما من احد ارجع من الله سبحانه ان يمدع له او تمدي امته. يا ابنة محمد والله لو كان انا لا اعلم ضعيف قليلا ولكبيت كثيرا. وفي نفسي تستكمل اربع ركعات واربع ركعات. يوجد هذا الحديث ان الشفت القصر وانها قصر شرك بعد الصلاه بعد الصلاه أن خطبة الكسوف بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، لكن لما ولم يحصل في الجيش الروماني شرط انما نزل عن هذا الامر فقط لما تجاهل الناس ان الشمس والقمر ان الشمس اشرقت فجرا على الطريق وقد نزل عن هذا الامر حتى لا يعتقد الناس خطا فلذلك انتهى الامر لكن الامس الطيارة ورفع المنظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا الرقم فتكلم في يوم الله سبحانه من أن يبدي عنه أو تبدي عنه إذا القضية قد تصبر وهو عبرة تحت القضية تنبيع عنها من واحد ويبقى من هذا الأمر أن الإسلام يحفظ الغير من الشيطان فبشرط الغير الأرض يرد من الله شرط الغير هذه شرط ما يبقى جاري لك عز وجل وعظم سبحانه وتعالى في الجنة الشرطة نعم حد لي مالك أنا لم أسمع شيئا على الولاد عدد أن يتقل من الشرط لا أمر على مالك لا خطة للشقيق أبوه الحديث الثالث والأربعون بعد أن موسى الأشعري رضي الله عنه قال خاتمت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من عنه يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى أول قيام وركوع وسجود ما رأى ولا نقص ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها لموته بالابتهاجات فإذا رأيتم منها شيئا فاذهبوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ويقال من هذا الحديث استحباب تصوير صلاة الصبح نعم. باب صلاة الاستسقاء الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الأولى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الهاشمي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول حذاءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه وفي نفسه اتى المصلى. يخرج هذا الحديث ان من اشقاله يؤثر بعده فلما توصلت السماء انتشرت ثم انطرت قال ذلك الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفض، فاستقبله ظالما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال اللهم هو علينا ولا علينا، اللهم عاد أهلي واضطرابي وبطون أوليتي ومنام الشجر. قال فأبلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك قال شريك، فسألت ابن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هذا الحديث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حينما نزل رجل من الملك والنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كسر الصبر وجلب الأرض، فضل الله أن يهديها فدعا سبحانه وتعالى ولد البطل سبحانه. فبطل البطل كسر يعني أسبوعا ثانيا، فجاء نصر الرجل الأول من الحساب يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه النصر، هلك بأمرهم وهلك الناس بشدة المطر، فرفع يداه وقال اللهم حرمنا علينا ان قشع المطر بقدرة الله تبارك وتعالى. تدل على قدرة الله على المطر وعلى علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قدره واضطراره في أسباب الحضارة والأكاد المؤكدة وهي الرابعة، يعني ان قشع المطر بقدرة الله تبارك وتعالى. تدل على قدرة الله على المطر وعلى علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قدره واضطراره في أسباب الحضارة والأكاد المؤكدة وهي الرابعة، يعني المنتفعات الصغيرة، لأن قد أردت الناس من عاد خلاص المطر واترك الشوارع والديون، فاستجاب الله النبي عليه الصلاة والسلام، نزل المطر عن الشرور وكشف عن الناس، فقال المسلمين في الحرب أو يخشون في الشمس قدرة الله تبارك وتعالى. الحرب أو يخشون في الشمس قدرة الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث والأربعون على الناس الأولى عن عبد الله صلاة القوم. الحديث الثالث والأربعون على الناس الأولى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القوم في بعض الأيام التي لقي فيها العدو، فقال الطائفة معه وطائفته لباقي العدو، فصلى للذين معه ركعة ركعة ثم ذهب، وجاء الآخرون وصلى من ركعة، وقال للطائفتان ركعة عن ركعة. هذا يجوز أن يكون صلاة الصبح صلاة الصبح، فكان الصحابة أو فكان الناس في حرب أو خوف أو نحو ذلك، فخصص الله عز وجل لأن يفضل أن يقوم جيشاً بحكمه يقوم جيشاً بلا بحكمه، فيكون يفضل مع ثلاثة إيمان صلى وسعتم ويتركهم يصلون صلى وسعتم، ثم يصلي ويأتي الآخرون ويصلوا وسعتم يصلوا الركعة الثانية ويسلم وهم يؤمنون. لاحظ أن رب العزة تبارك وتعالى يوم كفر يصلوا مرارة زي الجيش والكتاب والحرب، إنما يصلون جماعة فلا يدرس على أن يكون صلاة الجماعة، بعد ذلك يكون حل وقت صلاة الجماعة ويقول عن ذلك لكن الجماعة بربك بإذن الله لا يوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كل واحد قبله، فهذا ذلك بعمل الدنيا كلها. أما إذا اشتد القتال جدا واضطرت السيوف فقد أذان الله عز وجل لهم أن يصلوا قواعدا، ومن كان يقاتل على قدرين يصلي وهو يمشي ويأتي ويقاتل ولو كان غير جدا، ومن كان على قدرته يوم إيمان واحد ولا تنسى الشرك عن نفسه، قال الله عز وجل ان خفتم فرجالا او ركبانا، اي صلوا على عدوكم او صلوا انتم راكبين على القيود او نحوهم، وهذا يدل على ان الشرك لا تنسوا عن نفسه. الحديث المرسول على الناس الاولى عن يزيد بن رمان عن خالد بن خوال بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات القاع صلاة الخوف أنا قد استخفت معه وقال اسأل الله عنه فصلى للذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا بها الخوف وجاء عدوه وجاءت الطائفة الأخرى فصلى به وركع من بقي ثم ثبت ذلك وأتموا بأنفسه ثم تنفي الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بن أبي حشم. شر النبي حسنا ولهذا يقول النبي عليه السلام صلى بكل بيت ركعه وكل بيت صلى كم ركعه ركعتين انه اخذ بيت القيس وصلى ركعه وسبق الطعام فهم اكثر كل واحد بيت ركعه صلى سلموا وسلم وادى الطريقه الاخرى فاتم بهم الركعه وسلم وقام كل واحد في شكلين هذه هي حكم الاشتراك صلاة الخوف. الشطرة الأخرى في القرآن الصغير تقول الحديث الواحد الرسول بعد المئة الأولى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فخطبنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين المسلمين فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر في السجود والكل صف بين يديه وقام صف مؤخر من نحو العدو فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام صف بين يديه انحدر صف مؤخر في السجود وقام ثم تقدم صف مؤخر فالأخر الصوت مردا ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حذر بالسجود والصوت الذي يليه الذي كان اخر في الركعه الاولى فقام صوت النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصوت الذي يليه انحدر الصوت المرفع بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال ثابت كما يسمعه بل قال من يحب لنا هذه الكيفية من يحب لنا الكيفية من يسمع تعرف ثم يجلس هذا المسجد ثم وهذه الفتاة من يصادر القوم ويقوم على أن تسرح على رسولة وأحمد المدية فأحمد المدية رضي كلمة أن يشهد القنوان بحر. نعم الخروج والمصر أرضي يعني تتعصر الشخص لا تتقدم بمصير ما أن يتقدم بالدوان الثاني أو أن يكون الشخص لغرض شرط الخطوة على الأرض وصيباء مشروعة رجعة المواسط كتاب جنائزي الحديث الثاني والخمسون بعد الآية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن الداشية اليوم سلم مات فيه فخرج به إلى المصلى فصف به وتكرر أربعا. هذا فيه جوازا الصلاة على الظاهر لكن اختلف أي إنسان يقول الإنسان صلى على صلاة الظاهر على قولين من القول الأول نعم والقول الثاني لا يصوم عليه إلا إذا يقول صلاة الصلاة Thank you. شخصية يعني ليش بدل الكائن كما يقول مثلا قماش قماش مثلا محل الجميل المحل ليش بدل المكان الذي يصنع شخصية ليس فيها صديق مراجع يعني أخذت ونصبية في أدنى الكلام من ثلاثة نتائج. الحديث الثالث والمصور عن الآية الأولى أن معطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في ابن بوديله فقال لو كناها بثلاث أو خمس أو أكثر من هذه رأيتن ذلك بناء مسجد وجعلك لا ترك قوة أو شيء فقلنا فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة فقال ثم هذه تعطي الله في رواية أو سبعة وقال من جاء بما يأتينا ومواضع وجوهنا والمعطي قال وجعلنا رأسها فلا تقول. يقصد من هذا الحديث وجوبه قتل الملك المسلم وانه صوت الشارع. ثانيا الله لا يوحيد هذا الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوحيد هذا الاسلام. الامر الثاني استخدام التسبيح في قتل الملك. ويمكن ان يجبر بشرع الله إذا أخذ إلى التنظيم ونحن استخدام جعل في المرة الأخيرة في شيء مقصود يرجعون ونحن استخدام جعل شعر المرة في ثلاثة مطارش في رواية قرنان ومرحيم قرنان ومرحيم مقدم إلى تصير عن المدين وتصير عن الشهر وتصير عن الأمان وتصير قرنان ومرحيم شعر الله. اختبار الضوء من أخبار النبي عليه الصلاة من أي نقطة أعطاني حقوة من شعر الفرع إدارة رقم البيت من أرضان كل الناس أشهدها هي لا يشهدها يعني أول زور عن ذلك تتبان يكون زور النبي عليه الصلاة الحديث السابع والرسول بعد المئة الأولى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل مراقب بعرفة إذ وقع عرفه في أخيه وقصصه أو قال أو قصصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسلوه بماء وسكر وكفنوه في ثوبين ولا تحرقوه ولا تعمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا وفي روايه لا تعمروا وجهه ولا راسه. حديث هذا الرجل الذي مات ساعه النبي عليه الصلاه والسلام ومات هو ومات هو على عرفه ومن لا يوم الجمعة منه قيل أو قعده وقيل أو كسبه فانتشر العرض فنال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه الأحكام شهر أن يكون يوم هذا الرجل أو هذا الاحترام لنعرف إذا مات رجل مسلما كيف نقسم قتل الرسول فقال عليه الصلاة والسلام يغسلوه بما يحب إذا ذبحنا أن نغسله بما أشربه بشرط ان يكون شغله يتطلع وكفلوه في ثوبين حكم الثالث لم تكن في ملابس الاحرام ولا لم تكن في جهه اخرى يوم القيامة. ولا تقنطوا. ما معنى لا تقنطوا؟ يعني لا تقنطوا، لا تقع عليك ريبة كذلك من يصيب موتانا من عظيم العشرة هذا أسبع كثم مدلت في كمان الوحيد من المغطين. ولا تقنطوا مرحبه، يعني لا تقنطوا رحمة ولا وجه أبنى أبنى يجنان رحمة وجه. ماذا ذلك؟ ما تقنطوا أثناء كفران صحيح الله الرحمة رحمة رحمة لأنه يبعث يوم القيامة في ربية وحيوانا ولا تقنطوا وجها ولا وجه. نعم الله في قبر صلاة الفجر وأنا أقوم بالكعبة وجدت الموتى يوم ما أكون من دائما يصلي معها في الحرم على الموتى سبحانه وتعالى. فجلست أعطي الموتى وجدت تقريبا حوالي 14 سنة صلى الله عليه وسلم. ومنهم أربعة ومنهم أربعة وخمسة رؤوس مكشوفة ووجوه مكشوفة مكشفين ورؤوس مكشوفة ووجوه مكشوفين كويس مكشوفين مات المسلمين والداخل رؤوس معطاه. فيبعثون يوم القيامة في ملابين. فإن أكلت لا تقصى من هذا أكل الجنة. هذا الذي يقول ما تأثر من التشوي والنصارى الكاذبة. اليهود كنا عودنا إليه أما النصارى لا يكفي. ما الفرق بين النصرانية والمسيحية؟ ما هي صورة خلاص أربع ركعات كل ركعة كل ركعة في 25 تشميعة. يقول الله أكبر وآخر الفاتحة والسورة ثم يشهد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة كما رأى كل 10 مرات ويكتب 15 مرات 45 30 10 مرات 25 يكتب 10 مرات 65 يكتب 25 وهكذا أحسن الله عليكم على ذلك يسأل ويقول هل هل يجري وقع جنازة وغسل الجمعة في وقت واحد؟ نعم لا يجوز ذلك على الأرض في كل مكان. هل يجوز ذلك مبلغ كبير في مقابل استعمال بعض الأشياء الخاصة بالمسجد؟ نعم إذا استغنى المسجد عن بعض حاجياته وأراد أحد أن يستأجرها وأن يدفع أكثر من المسجد فلا يجوز، أما إذا كان لا يدخل المسجد فلا يجوز. هذا السائل يسأل ويقول هل تكشف المرأة وجهها يوم القيامة أم أنها تغطي وجهها؟ ما الدليل؟ نعم تكشف المرأة وجهها وهي مقيمة مجرد ما تغطي المرأة حتى لو كانت مشرفة تكشف وجهها بشرط ألا يكون لمحاضرات الرجال كان تكون في قلب الكتاب أو مع أفراد الإنسان فبحيث لا يكون لها توقف أسباب الحلم. أما إذا خرجت أمام الرجال فقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه لا تلتقي الكلمة وأنت تصلي طبعا وكان المريض يتنفس وتوصل الى غير النقاط فهو الاحداث يعني كما على راس المراه يكثر عن الرجال ولا تنتقص هذا النقاط ذلك من فقدان ومنتشر على قدر الوجه ولذلك يقول احنا رضي الله عنا كنا في مسجد هذين الركبتين اختلف على المسلمين ونحن مسلمون. هذا الثالث ويقول هل يوجد يقال فات الفطر فيها؟ لقد حاول الإجماع الحديث رحمه الله ورزقه الشيخ الإسلام الثاني فهو قول ضعيف قول جمهور أهل العلم من الصحابة التابعين والمتعبة أنه لا يمكن إلا طعاما لما رأى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الفطر صاعا من الصاع من تمر او صاع من سعير او صاع من اجر على كل كبير او صغير ذكر انه من المشبوه. فهذه عباده مشبهه معينه لا يجوز شرطه عن شبهتها كان انه لا يجوز مثلا للحاله ان يقول مثلا احمد الخمسين الفا فرق هذه الفلوس على الفقراء في الطبيعه لا يجوز ولا شر او يقول بدل ان اذبح الخروف بالحيطه لان اردت ان اشتري من الف دين اشتري بها اضعاف هذا تحكم اشباع الفقراء وهل في هذه الحاله تقوم مقام المسلمين لا تقوم مقام المسلمين لانه يجوز الضباب لا بسم الله خبرنا ده المسجد اللي كان مطلع فلوس كده من فاتح لا هو من فاتح كان قبل ذلك يوم الجمعه فعلى الله عز وجل تعالى وكان جاهلا بالشرطه وكان يقلل من يسكن في المسجد الحمد لله لا يوجد على أنا وشاء الله ما لنا من المعنى إن شاء الله.